طالب علم يكون فقير واكفره. قل له خلاص. وممكن على فكرة كفالة طالب علم الفقير ممكن تكون على شكل مرتبات شهرية من زكاة المال. وبذلك أفتى كثير من أهل العلم قالوا إذا كان زكاة المال من ضمن مصارف زكاة الفقراء، فإذا كان طالب العلم فقير أولى من الفقير اللي هياخد الفلوس ويروح يدخن بيها، صح الله؟ فمثلا ادفع له بس لا تمن عليه، مش تقول له بقى كل ما تشوفه كده ها أخبار الفلوس إيه؟ طفية ولا والجزمة الجديدة ماشية كويسة ولا عمل الكانتين لحد دلوقتي؟ يعني لا ما تقعدش تدل فيه، لا ده هو اللي ليه من عليك. عارف ليه؟ أنت قاعد في بيتك كل اللي أنفقت إيه؟ 300 جنيه في الشهر؟ 400 جنيه في الشهر؟ هو ليل ونهار بيمقع عينيه في الكتب والمراجع ويذاكر ويدرس ويصلح بين المتخاصمين ويوحي يدعو إلى الله عز وجل في القاهرة والمحافظات وهنا وهنا، وكل ده في ميدان حسناتك كنت قاعد زي الباشا في المكيف. صح لا؟ يبقى هو اللي ليه من عليك. وذلك العلماء يا جماعة بيقولوا إيه؟ بيقولوا أكثر مرض جهل الأمة أو جهل الدنيا كلها حتى يمنع هذا مرض الإيدز. ليه؟ لأنه بيخش على جهاز المناعة مباشرة بيدمره. نفس الحكاية طلاب العلم والعلماء والدعاء هم بيمثلوا الحاجز أو أو أو أو بيسموه إيه؟ الجهاز المناعي لجسد الأمة. جهاز مناعي إيه؟ لجسد الأمة. هم دول خط الدفاع الأول ضد البدع والمنكرات والأشياء الشركية وكذا وكذا. هم دول اللي بيدفعوا كل هذه الأشياء عن الأمة. فمزاي بيعلموا الأمة دينها. فأنت شوف لك طالب علم فقير وفلو وربنا يجعله في ميزان حسناتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورين إيه؟ شيئا. وكما عند الطبراني في الجميل بسنة الصحية النبي يقول لك الدال على الخير كفعل. يا سلام، حاجة جميلة أوي. تخيل كده لو إنك أنت جيت يوم القيامة زي ما بقول لك، جيت يوم القيامة لقيت ما شاء الله ربنا جعلك سبب في هداية 100 واحد، 200 واحد، 2000 واحد، جعلك سبب في هداية قرية كاملة، كل ده في ميزانك. صح الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله وملائكته يستغفرون لك ويثنون عليك. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وسلم صحيح قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يصلون يعني يثنون ويستغفرون. فتلك تبقى أنت في قبرك في القبر تحت وكل اللي ربنا هداهم تلاقي إيه؟ واحد مثلا ربنا جعلك سبب في هداية 100، كل ما يصلوا صلاة ظهر يجي لك 100 صلاة ظهر وأنت في قبرك، صلوا صلاة العصر يجي لك 100 صلاة عصر، صاموا رمضان 100 صيام رمضان، حجوا 100 حج. يا سلام، كل ده وانت فين؟ وانت في قبر. رقم 2، وولدا، ومعلش العنصر الاولاني كان اطول عنصر، يعني كان اهم عنصر حقيقة، وولدا صالحا تركه. الحاجات الانسان ايه ينفع الله عز وجل بها بعد موته، وولدا صالحا تركه. حقيقة يا جماعة كنا بنظن في البداية ان العبد لا ينتفع الا بدعاء ولده او استغفار ولده. يعني بالبلد كده لو ان ابنك انسان صالح لو ما دعا لكش مش هيحصل لك، مش هيوصلك اي خير، لو ما استغفر لكش مش هيوصلك اي حاجة. الحديث ده بقى بيغير كل الكلام ده، بيدينا معلومة جديدة. ايه هي المعلومة الجديدة؟ او ولدا صالحا ايه تركه. مجرد ان يبقى ليك ابن صالح عايش في الدنيا سواء دعا لك او لم يدعو لك، سواء استغفر لك او لم يستغفر لك، كل الخير اللي هو بيعمله بيتحسب في ميزانه وميزانك. خدت بالك؟ الولد من كسب ابيه. النبي قال كده، الولد من كسب ابيه. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل: تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، قال ابن عباس خبر الامه قال: وما كسب اي ولد، يعني ما اغنى عنه ماله وولده. وصلت المساله؟ فوجود الولد الصالح بس كده حتى لو ما دعاش لابوه، وجوده لوحده بيبقى في ميزان حسنات الاب. ولذلك اذكر كنا مره بنصلي مع اخ ربنا يحفظ الجميع، كان ما شاء الله عنده 10 اولاد، 10 كبار ما شاء الله. فدخلنا صلينا الظهر، فبيقول: يا جماعه الحمد لله انتوا صليتوا الظهر مره، انا صليته 11 مره. ازاي يا سيدي ما شاء الله، ايه في كرامات وحركات وبركات اللي هي؟ قال: لا، ولادي العشر دول صلوا معايا، فكل اعمالهم في ميزان حسناتي، فانا صليت وهم صلوا واتحسبت الصلاه بتاعتهم في ميزان. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ وده طبعا ايه الكلام ده كله طبعا ايه يعني يشجع المسلم ان هو ربنا يكرمه ايه بالذريه الطيبه، ربنا يبارك في جماعه. ففي حديث رواه مسلم النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، من بينها ايه؟ او ولد صالح